سيقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان ومن فلان، الغالب أن لا يقول هذا، الغالب أن يذبح ويمشي، هذا إن سمى الله. ثم إنه إذا وكل أن تذبح له هناك فاته تنفيذ أمر الله عز وجل في الأكل منها، فإن الله قال كلوا منها وبدأ بالأكل وأطعم الباس الفقير. ثم إنه إذا وكل على أضحيته هناك فقد تموت هذه الشعيرة في بلاد الإسلام، لنفرض مثلا أن هؤلاء 10 شهود كلهم مكتب، بقي كل هذه المنطقة لم تقل فيها شعيرة الأضحية، مع أنها مهم قرره الله تعالى بالصلاة، فقال تصلي لربك وانحر. فصرف الأضحية إلى أماكن أخرى لا شك أنه خطأ مخالف للسنة، والإنسان إذا أراد أن يفعل أخوانه هناك فليضحي هنا ويتصدق عليهم بما شاء، لكن هنا ننبه إلى ما يفعل بعض الناس في الإسراف في الأضحية، تجد بيتا واحدا يقع فيه 10 ضحايا، الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، ثم يأتي الابن يقول أضحي عن نفسه أو عن جدي أو عن أمي الميتة، وكذلك البنت، وهكذا ربما يجتمع في البيت 10 ضحايا، وهذا مخالف للسنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب وأحب الخلق إلى فعل ما يقرب الله عز وجل، ومع ذلك لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحد، مع أن أهل بيته 9 نساء. فلذلك نقول بدل من أن كل واحد يضحي يقيم البيت بواحد عنه وعن أهل بيته وما عندهم من فضل المال يصرفونه لإخوانهم من فقراء في بلاد الله عز وجل، في البوسنة والهرسك وفي أفريقيا وفي غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، الذبيحة اللي ما يصلي توكل؟ ذبيحة من لا يصلي لا توكل، لأنه كافر ولا يؤكل من ذبائح الكفار إلا اليهود والنصارى، فإن ذبائحهم حلال، يقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. وقتها في الطائرة إذا حدد مثلا أحد سامي 40 دقيقة، فهل لي أن أحتاج بدقيقة؟ دقيقتين حتى لا يحصل حتى لا يكون على خطر. طيب الشيخ، بالنسبة لي ألبس الحرام من المطار من الرياض ولا من القصيم؟ إيش حفظ؟ ما في مانع، لكن لا يعقد النية إلا إذا حال الميقات. لكن يتروش ولا يلبس؟ نعم، في الطائرة لا بس يتروش في بيته ويلبس الإحرام في بيته، أو يلبس الإزار ويلبس الثياب هذه المعتادة، فإذا استقل الطائرة خلع ثيابه المعتادة ولبس الأفداء. لا، في ناس يلبسون في المطار ما في بدون ثياب، ما في مانع أبدا، يعني بدون ثياب. اي نعم، لا بأس. الشيخ، من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام، ما الحكم في ذلك؟ هذه قال بعض علمائنا أنه لا شيء عليه، لأنه قد اتقى الله ما استطاع ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فيسقط عنه الواجب. وقال بعض علمائنا أن عليه فدية

فما هو الأفضل أن تحج وتدعو لها أو تحج عنها؟ الأفضل أن تحج لنفسها وتدعو لأمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث بين هذه الثلاث، فقال صدق جاره أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه، لم يقل أو ولد صالح يحج عنه أو يصوم عنه أو يتصدق يصلي عنه. فإذا سأل المسائل إن أفضل أن أصلي وأجعل ثواب لأبي أو أتصدق وأجعل ثواب لأبي أو أحج وأجعل ثواب لأبي أو أن أدعو لأبي، قلنا الأفضل الثاني أن تدعو لأبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا وأنصح منا وأفصح منا، ولم يقل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو أن ينتفع به أو ولد صالح يعمل له، بل قال ولد صالح يدعو له. هذا ما أشر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، رجل عنده زوجتين، الأولى عنده والأخرى عند أهلها، هي لزم أضحية أم أضحية؟ لماذا هي عند أهلها؟ زيارة أو تبقى هكذا؟ ما دام هي زيارة فالأضحية في البيت الذي هو فيه، البيت الأم نعم، وتكفي عنه هي أيضا لأن هي من أهله وإن كانت عند أهلها، فإذا قال هذا عني وعن أهل بيتي شملها وإن كان عند أهلها. ما يسمحون الأصابع حتى أنتهوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في شخص أراد أن يحج عن ميت نعم. أو ميت وأخذ مبلغ من ما اتفقوا عليه، هل ما يرجع مثلا 5000 أو 7000 أو 10000؟ لا بأس، يعني يجوز الإنسان مثلا مثلا عن شخص لا بأس أن تتفق مع شخص يحج عنك أو عن الميت بدراية، أما عن الميت فواضح لأن الميت لا يمكن أن يحج بنفسه، أما أنت فنقول الأفضل أن لا تفعل، بل أن تحج بنفسك إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا فأعطي أحد يؤدي فريضة وهو عاجز فتساعده أنت بمالك في أداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك في أداء الفريضة أفضل من كونك تحج تطوع. من شخص محتاج يعني وعاجز يعني من المعلوم أن الإنسان مو بحاجة عن الناس بدون شيء. أي لا بس بس إنما لا يقصد المال، بل يقصد أنه يقضي حاجة صاحبه ويحصل له أنه يصل إلى المشاعر يدعو الله تعالى فيها وما شاء. هذا شخص عنده مبلغ 10000 ريال، وضع هذا المال في مكان من بيته، بعد ذلك نسي هذا المال لمدة 10 سنين، هل يزكي خلال 10 سنوات؟ لا يزكيها، لأنه قد حيل بينه وبين ماله بالنسيان، لكن إذا ذكر وأخذ المال زكاه سنة واحدة فقط. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمتمتع والقارئ لهما هدي، هل هذه تعتبر أضحية ولا هي في فرق بين الهدي والأضحية؟ نعم، هذا الهدي الذي يكون على المتمتع وعلى القارئ يكفي عن الأضحية، لأنه يذبح يوم الدين فيكفي. كرجل دخل المسجد وصلى الراتبة، فهذه تكفي عن الراتبة وعن تحية المسجد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم استخدام الطيب الذي في نفسه ولو قليلا من الكسور؟ استعمال الخفيف الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لا بأس به، ما دامت هذه النسبة قدر محلت وغلب عليها الطيب. وأما إذا كانت النسبة كثيرة لا تضمحل فإنه من المعلوم أن الخمر أن الكحول مسكرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ليس كيف بعض رجل له أبناء مع عائلة وله أبناء آخرين في مدينة أخرى ليس متزوجين لمدة معلومة، لا إله معلومة سنة أو سنتان، صار عليهم وصية على من؟ الأبناء الذي لوحدهم إذا ضحوا لا فهو خير. نعم. وإن تركوا الوصية فلا شيء عليه، لا تلزمهم، لا تلزمهم أصلا الوصية، ما تلزم أحد أبدا. نعم. الوصية مي بواجب أصلا معقدة من الأصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الشيخ، ما رأي فضيلتكم لشخص قادم من مكان بعيد ثم أتى إلى أخ له للزيارة، فقال هذا الأخ يعني أراد أن يكرمه وأن يذبح له ذبيحة، فقال له هذا القادم الضيف نحن في وجه الله، ثم تأول هذا لطعم المنزل وذبح ذبيحة، ما رأيكم يا أخي؟ ما معنى قوله وجه الله؟ إذا كان معناه أنه يتوسل بوجه الله إلى هذا الشخص فهذا حرام، لأنه لا يمكن أن يجعل الله عز وجل وسيلة للمخلوق. وإن كان قصده بوجه الله يعني أعوذ بوجه الله منك أو أعوذ بوجه الله أن تنفع لي ذبيحة فهذا ليس حراما، لكن إذا فقد به معنى اليمين فإنه يكون يمينا، فإذا ذبح هذا الرجل له ذبيحة فعليه أن يكفر كفارة يطعم 10 مساكين كما ذكر الله عز وجل. نعم. كيف الذي يكفر الحال؟ رجل أحرم ولم يسلم المطار في الطريق إلى المطار. إيش رجل أحرم؟ إيه؟ من بلد. نعم. في الطريق إلى المطار. ثم حصل سيد وقتله. لم يعد النية إلا في المطار. في لبس البلاط المطار. إيه. في الطريق حصل سيد وقتله. حصل. صحيح. إيه. وقال. قبل أن يخرج. ومشهر لبس من أرضي بإحرام ما هو فعلي الإحرام هي النية هي ما هي من أرضي ما هي الملابس الصدي. ولهذا ما دام لم ينوي وعليه جاب الإحرام فلا محظور عليه، لا صيد ولا ضيف ولا أخذ من شعر ولا جماع امرأة ولا شيء حتى ينوي إذا نوى بالمحل إذا نوى ولو في بيته صار محرم. إيه. رزقي هذا الأخذ يا شيخ حفظك الله، صبي عمره 14 سنة وتوفي، فهل يحج عنه؟ لا يحج عنه لأنه صغير لم يبلغ، إلا إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادرا، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه. نعم. آخر واحد. يعمل في المنطقة الشرقية ويرغب نعم. ويرغب قضاء الإجازة عند أهل جدة. نعم. ولكنه في نفس الوقت يريد أن يحج، فهل يحرم وكأنه من جدة رغم وخصوصا أنه يعني سوف يذهب إلى أهل جدة قبل الحج، أو يحرم من من المنطقة الشرقية؟ أين هو ساكن؟ عند أهله؟ لا، يعمل في المنطقة الشرقية عمل. إيه. توظف في المنطقة الشرقية ولكن أهله بجدة. إذا مجيئه الأهل ليس على أنهم أهله الذي يقيم عندهم، فيجب عليه أن يحرم من يقاط. أما لو كان يدرس ويقول أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة وأهلي هم أهلي في جدة وأنا سوف أذهب إلى أهلي، وإذا جاء الوقت حرمت من جدة فلا بأس. يعني فرق بين إنسان انتقل من بلد جدة إلى الشرقية وإنسان لم ينتقل ولا يعرف أنه استوطن الشرقية. فالذي يرى أنه استوطن الشرقية هذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول لا أنا ما استوطنتها ولكن بقيت للدراسة ولا حصل للنياب إلى أهل اليوم لرجاء وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعا إلى أهل، فهذا ليس عليه إحرام، يحرمنا من جدة. يحج إن شاء الله هذا العام وأخذ عمره متمتع بها إلى الحج قبل أيام الحج، فهل يجوز له أن يذهب إلى جدة والطائف قبل؟ لا بأس. يعني يجوز المتمتع أن يسافر إلى جدة والطائف بين عمرته وحج. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. نعم. ما حكم من يمرض قبل يوم عرفة وهو في حج ولم يشترط؟ من إيش يمرض؟ من وقع المشقة إذا واصل، فهل له أن يمضي حجه ولا عليه؟ مرض، أقول هو مرض. نعم، مرض قبل يوم عرفة. نعم. فأحس أنه إذا واصل فإنه لا يجوز له أن يتفاقم عليه المرض ويتعب. نعم. إذا كان قد اشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه. وإلا لزمه أن يبقى على متابعة الحج حتى ينتهي. ولو حصلت مشقة كبيرة كان حاضر يعني أمراض. الصحيح أنه إذا خشي أمراض يعني مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه، الصحيح أنه يكون كالمحصر بالعدو، بمعنى أنه يتحلل ويذبح مهدي من السيسر له ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضا. شيخنا شخص يذبح حج ويدفعها لمن يقوم بها، فهل يجوز له أن يأخذ الزائد من المال الحاج في الحاج؟ هذا ما يدفعها لشخص لم يحج ليحج معهم، وأن لم يجد ذلك فهل يجوز بعد الاستئذان؟ إذا استأذن الدافع وقال أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك وأذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز أصلا. نعم. من أين فهمته؟ من الأسئلة التي كانت لقطة منها قبل. نحن لا نرى أن الطلاق البدعي يقع، لكن إذا طلق الإنسان وتزم بالطلاق وانتهت العدة وراحت المرأة نلزمه بذلك. لكن لو جاءنا وهو طلق الآن مثلا أو قبل يوم أو يومين وهي في العدة نقول لراجع امرأتك. إيه لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدة. شيخنا إذا كان رجل لا يذكر حال المرأة عند الطلاق، ولكن الغالب إما أن تكون حائض أو أن تكون في طفل جماعي،